Book 2 100 100 الظروف Príslovky حصل مرة لم يحصل قط Už raz, ešte nie. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Boli ste už raz v Berlíne? لا, لم يحصل قط. Nie, ešte nie. أحد, لا أحد. Niekto, nikto. أتعرف أحدا هنا؟ Poznáte tu niekoho? لا, لا أعرف أحدا هنا. Nie, nepoznám tu nikoho. ما زال لم يعد. Ešte už nie. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Zostanete tu ešte dlho? لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Nie, nezostanem tu už dlho. شيء آخر, لا شيء أكثر. Ešte niečo? Už nič. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Chcete ešte niečo piť? لا, لا أريد أي شيء آخر. Nie, neprosím si už nič. شيء حصل, لم يحصل. Už niečo, ešte nič. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Jedli ste už niečo? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Nie, ešte som nejedol nič. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Ešte niekto, už nikto. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Chce ešte niekto kávu? لا, ليس من أحد. Nie, už nikto. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.